إليه أو المحت إليه وهو التيسير الذي كان هذا الذي تريد. الأمر الثاني أن سهيلة مصغر سهلة وهذا للتحبب. والأمر الثالث أن نطفة سهيلة يعني أخف من سهلة سهيلة من أجل هذا بالأصول أنه جمع ثلاث مزايا ما كانت تجتمع في سهلة. اللي بتوسع دائرة القدرة فتقول واختدي بأضعفهم هذا إذا كنت كما تقول أنا بقول لك مرضى عدى عن هذا أنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.